حصل حوالينا. احنا ليه قلوبنا ماتت ودمعنا نشفت فعلينا؟ عايشين من غير احساس تهنا من روحنا خلاص. عايشين من غير احساس تهنا روحنا خلاص. وبيحصل مهما بيحصل ما بنتعلمش يا ناس، ما بنتعلمش يا ناس، يا ناس ما بنتعلمش يا ناس. ما حصلتش انك مرة بعينك شوف واحد كان واقف وياه عايش ما بيشكيش من حاجة وبيتكلم عادي معاك، وبعد ما يمشي يا دوب وفي ثانية تعرف انه فارق الدنيا من غير اسباب عمره بيخلص وانت عايشها ما بيهمكش. ما حصلتش ما حصلتش انك شفت واحد كان فوق ربنا كرمه كتير والدان فاكر انه هيفضل فوق وان الدنيا بقت دايمان، لكن فجأة بغمضة عين ضاع منه اللي بناه في سنين وتهدي وحاله كده تغير اصل زماننا ما بيفرقش. ما حصل لكش لازم نفسك فكر ثانيا قبل ما يجي عليك الدور من جواك بقى شيل الظلمة قبل ما تنسى شكل النور. ما حصل لكش ان دموعك نزلت منك على واحد شايفه بيتألم بينه وبين الموت كان خطوة راضي بأمر الله ومسلم، وعشان ربنا حاسس بيه ما ادفع عمره وخد بايديه دبت فيه الروح من تاني لسه كلامي ما وصلتش. ما حصلتش ما حصلتش انك مرة كنت حاسبة ومفكر روحك كسبان مش سايب ولا غلطة عشانها تطلع في الآخر بعد ما تبقى واثق من نفسك تاخد الحاجة مش اللي في نفسك، وده علشان ربنا مش رايد اللي بتحلم بيه ما جالكش. ما حصلتش لازم نفسك فكر ثانيا قبل ما يجي عليك